الحسين رضي الله عنه والسيدة رضي الله عنها والبدوي رضي الله عنه والسيدة الفيزة والسيدة الفينة والرفاعي والسوفي وانت ونازل يقعد عيد أولياء وتلاقي كل محافظة مجموعة وليهم كبير معروف مثلا جبال صفوان معروف عبد الرحيم الثناوي فينا معروف العبد بالله الهادي المرغلي الأسيوطي الفول المنياوي ها سلام الراضي الجزاوي وانت ونازل كده النوبية شرقية غربية المنوفية فاكر لما توصل اسكندرية وتجيب المرسم العباس وتجيب براني عند ليبيا وتلاقي الراجل الموالد اللي بيجيبوه في الموالد حافظ السلسلة دي كويس جدا وزي اللي بيقول عندنا في المثل نظمهم على سبحة فيقعد يقول يا سيدي فلان ماذا ويا سيدي فلان ماذا ويا سيدي كده يعني لغاية لما يخلص تعالوا نشوف الأولياء عند الصوفية مالهم والأولياء في القرآن والسنة شكلهم إيه طيب صنع الرسول لقد عرفت أن الفارق بين الولي في القرآن والسنة والولي في الصوفية الفارق شاسع والبون واسع الولي عند الصوفية عرفه صاحب الطريقة التجانية طبعا عارفين انتوا الطريقه التيجانيه وتسمعوا عنها وسيدك احمد التيجاني هتعرفوا حاجه عن سيدك احمد التيجاني ده بعد شويه عرفه صاحب الطريقه التيجانيه بعد ان سئل عنه فقال الولي من تولى الله امره الولي من تولى الله أمره في الخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات سمت حاجة وهو كما ترى تعريف غامض لاستراطه الخصوصية مع قيد المشاهدة مع العلم أن الله تعالى لا يتولى إلا المؤمن الشخص ولا تتم التقوى إلا بالعلم وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة محابه ومكاره ليفعل المحاب ويتجنب المكاره السر في غموض تعريف الولي عند الصوفية هو احتكارهم للفضاء كي لا تكون درجة الولاية لغيرهم من سائر المؤمنين أو المسلمين وبذلك تغترط الولاية بمشايخ الطرق المأذون لهم في إعطاء الورد والتربية والخلوات ومن هنا كان الولي عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص وأما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي فضلا عن الوصول إلى الولاية عامة المسلمين لا يمكن أن يعرفوا الولي فضلا عن أنه يبقى هو ولي يشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي سئل الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني عن الله تعالى وعن الولي أيهما معرفته أصعب أيهما معرفته أصعب الله أم الولي فقال التيجاني معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى وعلل ذلك بقوله لتمييز صفات الله تعالى ولمباينتها لصفات الخلق أما الولي فإن صفاته كصفات سائر الناس من الأكل والشرب والنكاح إلى آخره فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الخواص يبقى أصبحت معرفة الولي مسألة أصعب من الصعوبة ذاتها

زي يقول لك شفر وضربها جحا. اهل الزعزوع الخطرة دي جاء عمار جاء ابنك معزة اول الزعزوع الخطرة انتهت الولاية هو عند الناس في الريف. واي واحد نشع في الريف عارف الحكاية كويس جدا انه الولي هو الشيخ اللي بيته. وفي ناس المعتقدين في فلان انه ولي وهو في حياته لغرائز تحدث منه ده شافوه راجل بالاسد ده منجمه بالاعدام يا راجل بشرت ازازه ميه في النار فكانت مرضا وسلاما ده ما بيصليش لله ركعه والناس شافوه في الكعبه ده لما بيحج يروح يحج مش هو اللي بيروح ده الكعبه بتيجي عنده ولما تيجي الكعب عنده مش هو اللي يطوف بيها ده هي اللي تطوف بيه وبعدين يوم ما يموت يستنوا انه يبين عارف لو ما بينت يطلع على قبره زعزوعة خضراء يقول لك ما نعترف ولا بكرامة من اللي كنا بنو عليها راجل جنس كذبين كلهم لدم ما بينتنا الاسود اي واحد ريفي شاهد هذا البلاء وشاف هذه الخرافات ويعرف ان الولي هو الشيخ اللي بينه ما بينش من اشول اما لسه مش عاوز يبين دلوقتي ما لا يبين انت ولا كار ولازم لما يجي الوقت اللي الرجل التربي عاوز يبين ولا الدجالي في المنام وقال لي انا بينت وروح لم يرسم من فلان وعلان وروح للعقدة وشيخ البلد وابني لي مقام وهذا جنب المقام مسجد وتبدا الحكايه مع الشيخ بيت يبقى هذا الولي اما صاحب الضريح والخطبه او من استبان امره او اتضحت كرامته في ناس مش شرط الشيخ يبين عندهم امال الشيخ ما دام ليه كرامات اما ظهرت في الحياه او بعد الممات ازاي في الحياه زي ما قلت لك راجل ما بيصليش بسب الدين زي ما بيشرب الميه يدخل البيوت من غير الاذان لانه ما مقبول مجنون مرفوع عنه التكليف بس ولي انا شفت الاولياء دول وتعاملت معاهم وكانوا يطير ورايا انا صغير وكنت اطير وراهم والله ونهيص ورا الشيخ الولي ده على انه راجل مجنون وكان دخل البيوت وكان سرق من الناس ونسمع حكايات زي اللي انا قلتها فجاء دلالة الولاية والولاية تحته جاءت يوم ما مات ايه كرامة الشيخ هذا يوم ما مات كل ما يجي يشيلوا النعش ايه يروح قاعدين يمسل الدم يرجع لورا وبعدين قالوا الشيخ الولي عاوز يبين عاوز يقول حاجه لغايه لما شيخ فريق قال فبروح اسوله الريال اسوله السعديه سموها كده في الصعيد رايات حمراء وسوداء وحاجاتنا اللي بتاعت الرقص والضغط اللي انتوا تسمعونا دي فالمهم قعد يلفوا الولي فالولي الناس قعدوا رقصوا النحت على اساس الشيخ كان بيرقص وناس تانيين تبرعوا متطوعين يضربوا عيارات جهه بنادق وقعدوا فخوا وبقت الحكايه مولي بس صاحبه ميت فبما انه لا حصل فدي الكرامه اذا استبانت كرامته وكان من ضمن الكرامه انه راح داخل على بيت العمده سلم عليه يعني النحل يروح هناك ويرجع وشيخ الغبر وشيخ البلد وفي واحد ثاني ابى الا انه يروح المركز قسم اول وقسم ثاني وراح لمباحث امن الدوله وقعد يلف على الاماكن المهمه جدا في البلد لدرجه انه قعد يلف بالناس ثلاث ايام والصحف قعدت تكتب عنه وفي الاخر اتعمل له مقام كبير جدا لانه اظهر كرامه لم يظهرها ولي من قبله فالولي عند الصوفية والأولياء هم أصحاب الأضرحة والقباب أو من استبان أمره واتضحت كرامته أو كشف ستره كان مخبوط طوال حياته وظهر يوم الممات